بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله وحوله وقوته حول المرأة، ونتحدث حول هذا الموضوع في فصلين. الفصل الأول أن المرأة يمكن أن نلاحظها من زاويتين. هذه المسألة لا تختص بالمرأة، وإنما تجري في جميع الموجودات التي خلقها الله سبحانه. من هذه الذرة الصغيرة التي لا تلحظ بالعين المجردة إلى تلك المجرات الكبيرة السابحة في هذا الكون، هذان اللحظان موجودان في جميع هذه الكائنات. والالتفات إلى هذه المسألة ربما يكون مفتاحا لحل كثير من العقد ومن المشكلات الفكرية. اللحظة الأول أن ننظر إلى المرأة منسوبة إلى الدور الذي أعده الله سبحانه وتعالى لها. الله سبحانه وتعالى خلق المرأة لدور معين، كما خلق كل كائن من الكائنات لدور معين. ننظر إلى المرأة بلحاظ هذا الدور الذي أعده الله سبحانه وتعالى لها. هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني أن ننظر إلى المرأة منسوبة إلى الرجل أو إلى أي مرتبة أخرى من مراتب الوجود. هل هنالك فرق بين هذين اللحظين؟ الجواب نعم، هنالك فرق. اللحظ الأول الله سبحانه وتعالى يقول: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. باللحاظ الثاني الله سبحانه وتعالى يقول: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أو يقول في آية ثانية: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهل هنالك تفاوت أو لا يوجد هنالك تفاوت؟ الآية الأولى تقول لا تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الآية الثانية تقول هنالك تفاوت، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، الثمرات تختلف، بعضها أطيب من البعض الآخر، الرسل يختلفون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأكو هنالك تفاوت أو ماكو هنالك تفاوت؟ الآية الأولى تقول لا يوجد هنالك تفاوت، والآية الثانية تقول يوجد هنالك تفاوت، فهل هنالك تناقض بين هذين الأمرين؟ الجواب كلا، لا يوجد هنالك تفاوت، ويوجد هنالك تفاوت، ولكن بلحاظين وبنظرتين، زاوية النظر تختلف. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه كاملا، فماكو تفاوت، كل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه وفق معادلات دقيقة جدا، كل شيء كامل في حد ذاته. إذا تلاحظون هذا الشيء بالنسبة إلى الدور الذي أعده الله له، بلحاظ ذلك الدور هذا الشيء كامل، ولكن يمكن عندما تقارنون وجودا بوجود آخر يمكن بهذا اللحاظ أن يكون هنالك اختلاف. لنمثل بمثال بسيط، الماء، الماء كامل في حد ذاته ومكامل، لماذا خلق الله الماء؟ ليش؟ وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الله سبحانه وتعالى خلق الماء للتطهير، إذا ما كان ماء، إذا الماء ينقطع عنا شهر أسبوع واحد كيف نعيش؟ لا يمكن أن نعيش. الماء خلقه الله للتطهير، الله خلق الماء للإرواء، بلحاظ هذا الهدف الماء كامل ومو كامل؟ الماء كامل، فماكو هنالك نقص في الماء. نأتي إلى مثال آخر، الحديد، الله سبحانه وتعالى لماذا خلق الحديد؟ يقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد فيه منافع، الحديد يقتل به أعداء الله، الحديد يستفاد منه في عمليات البناء والإعمار، الحديد يستفاد منه في دفع الحياة إلى الأمام، بلحاظ هذا الدور الحديد كامل أو مو كامل؟ كامل، ولكن إذن ماكو تفاوت بين الماء والحديد بهذا اللحاظ، ولكن الماء خلقه الله على كيفية والحديد خلقه الله على كيفية ثانية، الله خلق الماء سائلا وخلق الحديد صلبا، أكو تفاوت؟ هذا سائل وهذا صلب، لا يمكننا أن نضع الماء مكان الحديد، هل يمكن أن نصنع عمارة من الماء بدل الحديد وبدل الطابوق وبدل الإسمنت تخلي ماء؟ لا يمكن. هل يمكن أن يقوم الحديد مقام الماء لا يمكن. الحديد ينظف، الحديد يروي، لا. إذن بلحاظ الهدف الذي الله سبحانه وتعالى أعده له، كل منهما كامل، ولكن يوجد بينهما تفاوت. نفس هذه المعادلة تأتي في الرجل والمرء. الله خلق الرجل كاملا، والله سبحانه وتعالى خلق المرأة كاملا، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل لدور وخلق المرأة لدور آخر. المرأة بلحاظ دورها كاملا، والرجل بلحاظ دوره كامل، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد بينهما تفاوت. المرأة أقوى عاطفة والرجل أضعف عاطفة، لأنه المرأة يجب أن تكون أقوى عاطفة، وإلا لا يمكن أن تؤهل لدورها. الرجل لازم يكون أضعف عاطفة، وإلا لا يمكن أن يؤهل لدوره. لا يمكن أن نرفع الرجل ونضع مكانه المرأة، ولا يمكن أن نرفع المرأة ونضع مكانها الرجل. هذا له دور وتلك لها دور، وكل منهما كامل في موقعه. إذن هذا الإشكال الذي يقول إنه لماذا هذا التمايز بين الرجل والمرأة، هذا الإشكال مو وارد. هذا مثل واحد يقول لماذا هذا التمايز بين الماء وبين الحديد، هذا الإشكال وارد؟ لا. النظام الكوني يقتضي التمايز بين الماء والحديد، والنظام الكوني يقتضي التمايز بين الرجل والمرأة. الله سبحانه وتعالى يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الليل له وظيفة، والنهار له وظيفة، الرجل له وظيفة، والمرأة لها وظيفة. إذا الرجل قام بوظيفة المرأة والمرأة قامت بوظيفة الرجل، هذا مثل أنه نجعل الليل نهارا ونجعل النهار ليلا، ونجعل الحديد مكان الماء، ونجعل الماء مكان الحديد. ولذلك هذه الحضارة الغربية اللي ألغت هذه الفواصل بين الرجل والمرأة، لا الرجل والمرأة واحد، هذا شعار الحضارة الغربية اللي نادت بهذا المنطق وطرحت هذا المنطق. تشوفون الوضع الذي آلت إليه. حتى الآن كبار علمائهم، كبار مفكريهم، كتبوا في كتبهم وقالوا إن الحضارة الغربية أخطأت في هذا الخلط الذي حدث بين دور الرجل ودور المرأة. راجعوا كتبهم. هذا هو الفصل الأول من الحديث حول المرأة. الفصل الثاني من الحديث، ما هو الدور الذي أعده الله للمرأة؟ قلنا إن الله تعالى خلق المرأة لدور، وجعلها مناسبة لهذا الدور. ما هو الدور الذي ينبغي للمرأة أن تقوم به؟ أدوار، نشير إلى بعض هذه الأدوار. من هذه الأدوار، وهذا الدور جدا مهم وجدا مؤثر. ولكن مع الأسف في مجتمعاتنا ينظر باحتقار إلى هذا الدور. لا المرأة تعرف عادة، هذا كل آثار الحضارة الغربية، آثار التيار المادي اللي محيط بنا من كل مكان. يعني احنا الهواء الذي نتنفسه هذا متأثر بثقافة الحضارة الغربية، بثقافة حضارة الإلحاد. المرأة ما تعرف أهمية هذا الدور، الرجل ما يعرف أهمية هذا الدور، المجتمع ما يعرف أهمية هذا الدور، وهو دور جدا مهم. وهذا الدور تربية الأجيال، هذا كلش مهم. الأم إذا كانت مؤمنة، إذا كانت عالمة، إذا كانت مثقفة، إذا كانت متخلقة بالأخلاق الإسلامية، هو يتأثر الطفل. الطفل يتأثر بأمه أكثر مما يتأثر بأبوه، لأن كم ساعة يشوف أبوه بالليل، خل أبوه يجي ينام بالبيت، والصبح مشغول بشغله، ظهرا يجي على المائدة كم دقيقة يقعد ثم يروح على أشغال. الأب قليل التأثير في حياة الطفل. المرأة اللي هي دائما مع الطفل في أيام نشأته، في أيام تأثره، فكلامها يؤثر، سلوكها يؤثر، أخلاقها يؤثر، فكرها يؤثر. الأم الجاهلة هل يمكن أن تربي أولاد علماء؟ لا يمكن، فاقد الشيء لا يعطيه. الأم التي تكذب في البيت هل يمكن أن تربي أولاد صادقين؟ لا يمكن. الأم اللي هي مو ملتزمة بصلاتها، يوم تصلي يوم ما تصلي، يوم أول الوقت تصلي يوم آخر الوقت تصلي، وعندما تصلي نقر كنقر الغراب، وهذا يأثر في الطفل. أما الطفل عندما يشوف أمه ملتزمة متخلقة بالأخلاق الإسلامية صادقة صبورة يأثر، هذا الشيء واحد. هذا إذا لا نقول إنه أهم دور للمرأة، إذا ما نقول اللي هذه المسألة أهم دور للمرأة، فعلى الأقل من أهم الأدوار للمرأة. السيدة زينب صلوات الله عليها اللي ربت، إحنا في هذا اليوم في ولادة، في ذكرى ميلاد هذه السيدة العظيمة على ما هو المعروف صلوات الله عليه، شلون ربت هؤلاء الأولاد؟ هذه الصفوة، لأن هي كانت عالمة. المرأة العالمة تربي أولادها علماء. السيدة زينب صلوات الله عليها كيف نشأت عالما؟ لأن أمها كانت عالما، أبوها كان عالم، أخوها كان عالم، جدها كان عالما، نشأت في هذا المحيط، محيط العلم، وتنشأ عالم. أما الأب الجاهل، المرأة الجاهلة، الرجل اللي ما يعرف أحكام دينه، المرأة اللي ما تعرف أحكام دينها، كيف تربي أولاد وبنات علماء وعالمات؟ عندما خطبت فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في المسجد، كم كان عمر السيدة زينب في ذلك الوقت؟ كاتبين 6 سنوات كان عمرها، وبعض كاتبين 7 سنوات كان عمرها، يعني كانت طفلة بمنطقنا، ولكنها حفظت هذه الخطبة وهي في تلك العمر، في ذلك العمر حفظتها، وهي التي تروي هذه الخطبة. عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة ينقل هذه الخطبة عن السيدة زينب صلوات الله عليها، يقول حدثتنا عقيلتنا زينب بنت علي، ثم ينقل هذه الخطبة اللي كبارنا ما يحفظون هذه الخطبة، فكيف بأطفالنا؟ السيدة زينب صلوات الله عليها كما ذكره بعض المؤرخين كان في بيتها مجلس لتفسير القرآن. ذاكرين المؤرخين أن أهل الكوفة، نساء أهل الكوفة، كلموا أزواجهم أن يتوسطوا عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه لكي يقول للسيدة زينب صلوات الله عليها أن تفسر القرآن. الرجال طلبوا من أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين صلوات الله عليه نقل هذا المطلب لزينب، قالت ما يخالف. فكان لها في الكوفة كل يوم مجلس تفسير للقرآن صباحا. مرأة عالمة، مرأة مؤمنة، تلك النفسية الرفيعة اللي ظهرت في كربلاء وظهرت في الكوفة وظهرت في الشام، ومثل هذه النفسية هي التي يمكن أن تربي عونا ويمكن أن تربي محمدا، ابناها عون ومحمد قتلا بين يدي سيد الشهداء صلوات الله عليه في كربلاء، هي التي شوقتهما، وهي التي ألبستهما لباسهما، وهي التي أعطتهما سيفهما، أعطت السيف بأيديهما، وهي التي جاءت إلى سيد الشهداء صلوات الله عليه وطلبت منه أن يأذن لهما بالقتال. سيد الشهداء صلوات الله عليه تمنع من ذلك، فأصرت عليه زينب، فذهب إلى ميدان المعركة وقاتل وقتل. الإمام الحسين صلوات الله عليه ذهب وأخذهما وجرهما إلى الخيمة، أخذهما حملهما إلى الخيمة، ورجلاهما تخطان الأرض خطا. الظاهر أن ثقل المصيبة على قلب سيد الشهداء صلوات الله عليه أحنى ظهره، بحيث ما كان يتمكن أن يقيم ظهره، فعندما أخذهما وحملهما رجلاهما كانتا تخطان الأرض خطا، جاء بهما إلى الخيمة. النساء عقائل الوحي الهاشميات خرجوا، ولكن زينب صلوات الله وسلامه عليها لاحظوا الالتفات ولاحظوا الدقة، لم تخرج مع أنها أم مفجوعة بولدين، لم تخرج إلى الخيمة. ليش؟ لعله سيد الشهداء صلوات الله عليها إذا يشوف زينب في هذه الحالة، يلاحظ زينب في هذه الحالة، يرى على وجهها الانكسار، بالنتيجة بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، يشوف على وجهها آثار الغم والحزن. بهذا المقدار لا تريد أن تدخل الغم على قلب سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذه النفسية، هذه الروحية هي اللي تربي مثل هذا الجيل. فالمرأة إذا أرادت أن تقوم بهذا الدور على ما ينبغي، على ما يجب، هي لازم تربي نفسها أول، هي لازم تكمل نفسها أولا، هي لازم تكون متفقهة في الدين، هي لازم تكون ملتزمة بالضوابط الشرعية، هي لازم تكون متخلقة بالأخلاق الإسلامية. واحد متمكن من الآن يبدأ ببناء نفسه، هذا جدا مهم. أما أنه نترك أولادنا وبناتنا فد امرأة أجنبية مجهولة الهوية والماهية هاي تربيهم، وعلاقتها علاقة أولادنا وبناتنا بتلك المرأة يكون أكثر من علاقتهم بأمهاتهم، هاي شنو تقول لهم؟ كيف تربيهم؟ هل تربيهم على الصلاة؟ تربيهم على الأذان؟ تربيهم على الأخلاق الإسلامية؟ تربيهم هاي هي تعرف؟ هذا دور الأم. احنا ما لازم نغفل عن أهمية هذا الدور، هذا دور مهم للمرء. الدور الثاني اللي يجب أن نشرحه في وقت آخر، الدفاع عن حريم الدين. الرجل يدافع والمرأة أيضا تدافع. النبي صلى الله عليه وآله من كان معه؟ خديجة. خديجة دافعت بأموالها بموقفها. أمير المؤمنين صلوات الله عليه من كان معه؟ فاطمة صلوات الله عليه. الدور اللي قامت به فاطمة صلوات الله عليها أمير المؤمنين ما كانت الظروف تسمح له أن يقوم به. أمير المؤمنين ما كان يتمكن يجي للمسجد ويخطب، الظروف ما كانت تسمح له بذلك، ولكن فاطمة صلوات الله عليها جاءت وخطبت. أهل البيت كانوا متشددين في الدفاع عن الدين وعن الولاية، كلهم تشدد كان عندهم، قوة كانت عندهم في هذا الجانب. فمع الرسول خديجة ومع علي فاطمة ومع الحسين صلوات الله عليها عليهم زينب أكملت عمل الحسين ونهضة الحسين، دافعوا عن الدين. الخطبة اللي خطبتها في أهل الكوفة، الموقف اللي وقفت أمام ابن زياد، موقف عظيم في الدفاع عن الدين عندما دخلت عليه وتنكرت، كانت متنكرة وانتحت في ناحية فألفت موقفها ابن زياد. سأل من هذه المتنكرة فلم تجبه احتقارا له، صحيح بيد القوة وبيد المكنة، ولكن هاي الأشياء في نظر أهل البيت موشي. ثم أعاد السؤال ثاني فلم تجبه، ثم قال ثالثا من هذه المتنكرة، فقالت بعض إمائها إنها زينب بنت علي، فقال الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فقال زينب الدفاع عن الدين، هذا الدفاع عن الولاية، هذا الدفاع عن الإمام. فقالت الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر. قالت قال وأكذب أحدوثتكم ويكذب الفاجر وهو غيرنا. شلون موقف عظماء الرجال لا يمكن أن يقفوا هذا الموقف كثير منهم. فقال ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ فقالت ما رأيت إلا جميلا هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج يومئذ يا ابن مرجانه. فهم بقتلها، فقال له رجل، قال عمرو بن فريث منه كان، دعها انها امرأة والمرأة لا تؤاخذ بمنطقها، دفاع عن الدين عن الامام المعصوم، المرأة يجب ان تدافع عن الدين، مو تطلع في الشوارع والازقة وتخلع الحجاب، لا، مع الحفاظ على الحجاب والضوابط الشرعية تدافع عن الدين. أمام يزيد عندما قالت تلك الكلمات، وهل رأيك إلا سند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، إلى آخر تلك الكلمات، تربية الأجيال والدفاع عن حريم الدين. هذه السيدة العظيمة هي أيضا، نختم حديثنا بهذه الكلمة، هي أيضا باب من أبواب التوسل. الإنسان الذي له حاجة ينبغي أن يتوسل بمقام هذه السيدة عند الله سبحانه وتعالى. السيد علي ناشر الإسلام، هذا أحد العلماء، توفي قبل حوالي 16 سنة تقريبا أو أقل، توفي في عام 1405 هجرية، قبل 14 سنة 15 سنة تقريبا. هو هذا مترجم كتاب نهج البلاغة معروف، ومترجم القرآن الكريم، ومترجم الصحيفة السجادية. هذا عنده كتاب باللغة الفارسية اسمه الكتاب خاتون الدسارة. في مقدمة هذا الكتاب ينقل سبب تأليفه لهذا الكتاب، يقول ابتليت بمرض شديد. هذا موجزة تفصيل إذا حبيت وراجع مقدمة الكتاب، وراجعت الأطباء فلم يتمكنوا، كلما طرقت أبواب الأطباء لم يستطيعوا علاجي. يقول في يوم من الأيام كنا مدعوين في مكان، وكان هنالك مجموعة من العلماء، فكان هنالك عالم قال لي انت في هذه المشكلة لك باب امل. قلت له ما هو هذا الباب؟ قال والدي كان يقول اذا واحد ألمت به مشكلة فيمكنه ان يتوسل الى الله سبحانه وتعالى بمقام السيدة زينب ثلاث مرات يروح إلى مرقدها. هذا مصداق من مصادق التوسل بها، أو أنه يقيم في بيت مجلس قراية ثلاث أيام، هذا مصداق من مصادق التوسل بها، وما أشبه ذلك، أو يروح في غرفة في مسجد في مكان اللي ماكو واحد يتوسل بمقامها عند الله سبحانه وتعالى ثلاث مرات. يقول أنا فعلا توسلت إلى الله سبحانه وتعالى بمقامها ثلاث مرات، وفوق ذلك نذرت إذا الله سبحانه وتعالى شافاني أن أؤلف كتابا حول هذه الصديقة. يقول ما مضت إلا فترة وجيزة على هذا العهد بيني وبين الله سبحانه وتعالى حتى شفيت من مرضي. وأنا الآن أكتب هذا الكتاب وفاء لذلك النذر الذي نذرته والعهد الذي عاهدته. وكان واحد الآن أيضا موجود هنا في هذا البلد ما كان عنده ذرية ما كان عنده أولاد وبقي فترة طويلة ما أدري كم سنة المهم فلم يرزق بالذرية. الإنسان إذا وقع في مشكلة لازم ليأس وإنما يلح على الله ويلح ويلح ويداوم حتى الله سبحانه وتعالى يجعل الفرج والإجابة. المهم مضى السنوات وفي مرة من المرات فكر أن يتوسل بمقام السيدة زينب صلوات الله عليها فذهب إلى الشام وتوسل عند مرقدها المبارك. وعندما رجع الله سبحانه وتعالى من عليه بالذرية. الآن هو موجود وذريته موجودين في هذا البلد. نحن في حوائجنا وفي مسائلنا وفي مشاكلنا الدنيوية والأخروية ينبغي أن لا نغفل عن مقام هذه السيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمقامها وبمصائبها وبمنزلتها أن يفرج عنا وأن يحل لنا مشكلاتنا في دنيانا وآخرتنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.